نعم. النقش انك تصب الماء على مكان الجوع، تاخد شويه نقش تصبهم عليه فقط. او انك تاخد بعض الماء بيدك وتجي لك الميه وتمشيها على الموضع اللي هو فيه الماء، يكفي هذا وكذا. فدور الغلام خصصه فيه الشيعة لحكمة لا نعلم، ودور الجارية لم يخطر. الفكر لم تصب عليه الماء ولا يشترط فيه حق ولا ذكر. مجالس المخففة لا يشترط فيها عصر ولا ذكر. الفكر لم تصب عليها الماء فقط. أو تبيد إذا مية وتمررها على مكان الواقع كده. أما النجاسة الموضوعة فلا بد فيها من التراب، والمتوسطة لا بد فيها من العطس والدم. قال حديه حتى الدم ثم تصيب تأكيدا بالأظافر بشر الله ثم تصيب الماء بالغسل تعميمه بغسل الماء هذا تأكيد. قال وأن يكون إحداهما بتراب طهور أو صابون ونحوه في متلبس بكلب أو خنزير، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إذا وضع الكلب في الماء يحرقه فليغسله سبعا ولهن بالتراب، رواه مسلم وقيس عليه الخنزير. طيب يشترط في غسل نجاسة الكلب إذا ولد الكلب خلال نص ساعة، غسل البخاري إذا شرب، إذا شرب، بلوغ تحريك اللسان في الماء، بلوغ تحريك اللسان في الماء، فإذا ولد الكلب في الإناء يشترط لطهارته أن يغسل سبع مرات ولهن بالتراب، لأنها رواية الأكثر، رواية له، رواية عفيرون بالتمام بالتراب صحيحة أيضا، والحسن البصري حمل هذا الحديث حملا جيدا، وقال يغسل ثمان غسلات. قال طبعا بالماء ونجعل رش التراب في الثامنة نحو، نجعل رش التراب في الثامنة نحو، لكن يحوى هل رش التراب غسلة مع قوله سبع مرات أولى هن تبقى هنا ايه؟ تبقى غسلات مع وجود التراب، مع وجود التراب. فرواية عبد الله بن رافع عند مسلم عليها أثر أولاهن بالتراب، أولاهن بالتراب. ومن ناحية التعليل والنظر فإن غسل الإناء أول مرة بالتراب يكون أسرع في تطهيره مما لو جعل التراب في هذه بتاكل التراب وتضعه في الإناء وتحط عليه المية وتغسل. نعم نعم. وإذا فما فايدة وضع التراب بدون الماء؟ لا فايدة. طيب دور ورائد الكلب يقاس على رؤوسه ويشترط فيه سبعا ولا يكون كرقيق من الجثث على حسب ما يزول، على حسب ما تزول من الجثث. ها؟ نعم والدليل يعني هل كل علة منصوص عليها لا يقاس عليها غيرها؟

المثل الثاني قال إذن هي ضعيف مطلقا بسوء حفظه. المسألة مش مخيط ايه الزيادة اللي موجودة للحديث اللي هي ولا يدرك أثر لا كيف كله على بعضه. فإن قلنا لأن يا جماعة حتى مع ضعف الحديث معنى صحيح معنى من جهة النظر والتعليل وجود طعم النجاسة يدل على وجود الجزء. فهل ابن لهيعة تقبل روايته إن روى عنه الأمل العربية الأربعة أو ترد مطلقا لضعفه؟ الثاني هو الأرض إن روى ابن لهيعة ترد مطلقا لسوء قال ويجزئ في بول غلام لم يأكل طعاما بشهوة نطفه وهو غمره بالماء. طيب تخيل المؤلف هنا قوله بشهوة تخيل صحيح دلت عليه الأحاديث. قال لحديث ام طيب بن محصن رضي الله عنها انها اشد من لها صغير لم ياكل طعاما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجلس بحجه فبلع صوته فدعا بماه ومحه ولم يغسله متفق عليه. قالت لم ياكل طعاما. وعن علي رضي الله عنه مرفوعا قول الغلام ينضح وقول الجاريه يغسل. بول الغلام غلام الذكر يعني يكفي فيه النطق والغش ولا يجب غسله غسلا تاما ويعصر ويذلك لا يكفي من فخ الشرنايه وصبهم على مكان الجو او تاخذ بيدك ميه وتمشي بيها على مكان المعفو عنه الجو الخمر. قال ويجب بتطهير فخذ واحواض وارض تنجست بماء ولو من كلب او خنزير يعني قالوا يتغذى على الطعام بالقسط لا بالقسط لا لا يقصد الطعام لذاته. يعني الولد الآن يا جماعة لو بيشرب لبن صناعي ويطعم ولا لا يطعم؟ ها؟ صناع؟ ها؟ اللبن الصناعي لا يطلق عليه طعام؟ ها؟ أنا بتغزل عليه؟ يعني ما الفرق بين اللبن الصناعي وغيره من الاغذيه التي يغذى بها الطفل غير لبن امه؟ ايه الفرق؟ لا كل ما كان خارج عن لبن امه فهو على وجه التغذيه بالرفعه شرب. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريره صحيح وهو عليه الامام البخاري باب كيف كانت معيشة الصحابة صلى الله عليه وسلم الطويل. كان أبو هريرة رضي الله عنه بعد ما يقضي صلاة العصر كل يوم جعان هاي ديار بكرة وقال في كتاب العلم قال أبو هريرة تقولون أكثر أبو هريرة أكثر أبو هريرة يعني من الرواية وقد كنت ألازم النبي صلى الله عليه وسلم على شبع بطني وقد شغلتكم